وقالوا في بحث العلل انه هذا العلم من ادق علوم الحديث، لانه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي اقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث. لماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو وبالصرف إلى آخره؟ لأنه يحتاج جهود جبارة جدا. فهو حكم على إسناد بالصحة لأنه رجال الثقات، ما في تدليس، ما في انقطاع، لكن في شذوذ. وهنا يظهر شيء، هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ، بدون بقى ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى وبخاصة ما كان منها مخطوطة. لا، نفس كتاب مسند إمام أحمد لهذا الحديث عن وائل بن عجر، عدة روايات بعدة أسانيد، تنتهي هذه الأسانيد كلها إلى عاصب بن كليب عن أبيه عن وائل، ثم تتفرع الطرق من دون عاصب. فلو أن هذا الذي صح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد، لوجد هذه الرواية كلها تتفق على ذكر التحريف في التشهد، فهو معروف في كل أحاديث عن غير وائل. كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروي تحريك الأصبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأحاديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وعبد الله بن زبير في صحيح مسلم، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد. فلو أن هذا الباحث أو هذا المصاحب لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم، لوجد كلها اتفقت على ذكر التحريف في التشهد وليس بين الشريعتين. ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين، أخطأ حينما ذكر التحريك بين الشريعتين ولم يذكر التحريف في التشهد، فإذا هو انقلب عليه الحديث، ونستطيع أن نحشر هذا في كمثال في الحديث المقلوب، لأنه بدل ما يذكر التحريف في التشهد ذكره بين السجدتين. بينما لو كان ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وبين السجدتين حيث خالف الثقات، لكان هنا أن يقال زيادة الثقة هنا غير مقبولة، لأنه ثقة خالف فيه الثقة. أما هو غير مبدل، في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر، فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر. هذا ينتهي اليوم. هذا كنت دخلت أنا في سلسلة حديث صحيحة ثم توقفت عنه، ولسه ما يعني تبين لي جواب قاطع في الموضوع. يقول بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يصاحبها التسليم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما.